الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، معلش زور المروحة شوية. هنا وقفنا يا إخوانا، نتكلم إن شاء الله في النوع السابع الموقوف. ما شاء الله، بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال: النوع السابع الموقوف، ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل فيما زود واحد خلال واحد. أيوه. ولا يستعمل فيما دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل. هو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفهراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى النوع السابع من أنواع علوم الحديث، وهو الموقوف. وهذا المبحث مبحث مهم، لأنه يتعلق بالموقوف ما كان مرفوعا حكما، كما سنبين إن شاء الله عز وجل. يقولها هنا: ومطلقه، أي مطلق الموقوف، يختص بالصحابي. يعني ليه قال ومطلقه؟ مطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه، لأنه قال في الآخر إلا إيه؟ مقيدا. إذن فهمنا من عبارته أن قول الأئمة هذا حديث موقوف مباشرة ينصرف هذا إلى قول الصحابي. إلى قول مين؟ الصحابي. تمام. ولكنهم يستعملونه مقيدا، فيقولون: وقد أوقف فلان الحديث على فلان، وهو موقوف على الزهري، وهو موقوف على سعيد بن المسيب، وهو موقوف على الحسن البصري. تمام. فتجوزوا في إطلاق الموقوف، لكنهم لا يطلقونه هكذا من غير قيد إلا ويقصدون به قول الصحابي. فإذا أرادوا سوى الصحابي التابعي فمن دونه، قيدوا ذلك، قالوا: موقوف على فلان. فانتبه، لأن الأئمة خاصة المتقدمين منهم ما كانوا يعتنون كثيرا بقضية الاصطلاحات، ما كانش في اعتناء ضابط قوي لمسألة الاصطلاحات واختصاصها، أن كل مصطلح يختص ب أو كل إطلاق يختص بمصطلح معين. لا، ما كانش الموضوع كده بالدقة دي. ففي المرسل مثلا يطلقون الإرسال على أي انقطاع موجود في الإسناد، أي انقطاع. تمام. وكثير، يعني وقد وقفت على كثير من الأحاديث التي أعلها الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في علله، يقول: وقد أرسله فلان، أرسله فلان. ده تشوف تلاقيه مثلا تابعي، أرسله فلان تلاقيه تابع التابع. أرسله يعني الحديث هنا منقطع، مش المرسل للاصطلاح المعروف اللي هو ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، لا موجودة. فانتبه جدا لمصطلحات الأئمة، لكن غالبا يقيدون المصطلحات. لما يقول أرسله يقول فلان، ثم أنت تنظر في فلان هذا، هل أرسله بمعنى أنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولا أرسله يعني في انقطاع في الإسناد؟ فيطلق خاصة الدارقطني في العلل كثيرا الإرسال على الانقطاع. تمام. ويطلق الانقطاع على الإرسال، وكثير من الأئمة يفعل هذا، يطلق الانقطاع على أي سقط في السند، فيه انقطاع في أوله، فيه انقطاع في آخره، يطلق عنه، يطلق عليه الانقطاع. أما الانقطاع اصطلاحا على الوصف والتعريف والحد الذي وضعه من تأخر بعد ذلك من أئمة الحديث، فلم يكن هذا على لم تكن هذه طريقة الأئمة المتقدمين، فلا بد أن تعرف طرائق القوم حتى إذا ما تعرضت لكلامهم تستطيع أن تأخذ حكما مستقيما. في طلبة العلم الذين لا يعتنون بمثل هذه الأمور يخطئون أخطاء بشعة جدا، يعني ممكن يعتبر أن ده مرسل وهو منقطع، والمرسل عند جمهور الأئمة يحتج به، وعند كثير من أئمة الحديث المحققين وغيرهم المرسل لا يحتج به لكنه يعتبر به، يعتبر به يعني يصلح في الشواهد والمتابعات، لكن المنقطع لا، المنقطع أسوأ حالا، المنقطع اللي في سقط في السند أسوأ حالا من المرسل، لأن المرسل في سقط فوق في الطبقات العالية، تمام؟ المرسل يمكن أن يعتبر به، لكن المنقطع على الأقوى والأظهر لا يعتبر به لو جاء من طريق آخر. يبقى أنت لو خدت كلام الإمام على ظاهره ولم تفهم مقصد الإمام هيحصل عندك خبط، هتقول ده مرسل، تفكر أنه يقصد هو المرسل الاصطلاحي، هو ما يقصدش المرسل الاصطلاحي، وهكذا. هتظن مثلا أن الموقوف يصلح، يعني لو أن في عندنا حديث مرسل ثم جاء نفس الحديث هذا موقوفا عن الصحابي فإنه يستشهد به، ينضم الموقوف الصحابي مع المرسل ويصلح حينئذ للاحتجاج، ويكون الحديث حينئذ حسن لغيره، حسن إيه؟ لغيره، مع قول مين؟ الصحابي. طيب لو أنت انتبه ما انتبهتش لقضية الموقوف هذه، وذكر إمام الأئمة أن الحديث ورد موقوفا، ويقصد أنه ورد موقوف من كلام بعض الأئمة، ما وردش موقوف اصطلاحي اللي هو من كلام الصحابي، كلام الصحابي أعلى في الرتبة من كلام غيره، ولذلك جعلوه كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في شروط المرسل، ومحرره الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرحه لعلل الإمام الترمذي الصغير في آخر كتاب الجامع الصحيح للترمذي. فالحافظ ابن رجب ذكر شروط الاحتجاج بالمرسل، من ضمن ما ذكروا أنه يأتي من طريق آخر موقوف على الصحابي، فانتبه مثل هذا فإنه مهم. نعم، قد يقصد أنه منقطع، ترجع أنت للأسانيد وتنظر اللي هو قال أوقفه فلان ده صحابي، لا مو الصحابي ده تابعي، إذن موقوف على تابعي، بل أنت لابد أن تعرف طبقات القوم ودرجاتهم، وأن تميز الصحابي من غيره، لأن الصحابي يحتج به مباشرة، ولا يضرنا إبهام الصحابي ولا إهمال الصحابي ولا جهالة الصحابي، كل الحاجات اللي هي بتطعن في غير الصحابي دي ما بتشتغلش مع الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول. إذن في له ميزة، في له ميزة تختلف عن غيره. وفي الأصول أن الجمهور، جمهور الأصولين ذهبوا إلى أن قول الصحابي، إلى أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره، قول الصحابي حجة، إذن لمزية أيضا تختلف عن غيره. وقد وقفت أنا في بعض أبحاثي، يعني وقفت كلام للصحابة موقوف عليهم من كلامهم هم، فإذا بحثت في الحديث وجمعت طرقه ووقفت على نفس الكلام مرفوعا يرويه الصحابي، بالذات في ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود مثلا كان شديد الخشية والخوف من رواية الحديث، يخاف رواية الحديث أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فابن مسعود رحمه الله تعالى كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا قال أو مثله أو قريبا منه، وكان يصفر لونه ويتغير خشية أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعمل ابن مسعود في كثير من الأحيان يسوق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنها منه هو، موقوفة عليه من كلامه، تمام؟ طيب أنا وأنا ببحث مثلا في ترجمة عبد الله بن مسعود وقفت على كثير من الأثار الواردة عن ابن مسعود والأحاديث، ففي أثناء تحريري لبعض الآثار وجدتها مرفوعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجدتها مرفوعة عن غيره من الصحابة، موجود نفس كلام ابن مسعود من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهر لي أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لشدة خوفه وخشيته أيوة أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن ينسب إليه ما لم يقل، فكان يتصرف هو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول أن الصحابي يختلف حاله عن غيره، لأنه كان مدركا ومعاصرا للوحي. فجل مادة الصحابي العلمية مأخوذة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من صحابي مثله، والصحابي اللي مثله غالبا كن مأخوذة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غالبا. مش معنى ذلك أن الصحابة ملوش اجتهاد، لا، الصحابة له اجتهاد. وإلا لو سلمنا بأن الصحابي، أن كلام الصحابي قطعا منسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هنعتبر أن ده مرفوع وما كانش يحصل خلاف. لا، حصل خلاف في كلام الصحابة رضي الله عنهم، وكنا نقول أن قول الصحابي حجة بلا خلاف، لكن في خلاف في الاحتجاج بقول الصحابي، وما ينفعش نقول خالفه غيره، صح؟ لأن لو اختلف اثنين من الصحابة، احنا بنقول ان هو كلامه كلام النبي، يبقى كلام النبي فيه اختلاف وهكذا. قال: وقد يكون اسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين ايضا اثرا. قد يكون متصلا وغير متصل، يعني اللي بيسري على الحديث من حيث الاتصال والانقطاع وصور الضعف التي ترد على الأسانيد نفسها ترد على إيه؟ على الموقوف على الصحابي. قال: وهو ما يسميه بعض الأئمة أثرا، يسمونه أثرا. اختلفوا في الأثر والخبر والحديث، الأثر والخبر والحديث، فقيل بينهم عموم وخصوص، وقيل بعضها أخص من بعض. فمنهم من قال أن الأثر أوسع من الحديث، فالأثر يطلق عليه ما كان موقوفا أو مقطوعا، موقوفا على الصحابي أو مقطوعا على من دون الصحابي أو مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يطلق عليه أثر. وفي وهنا يمكن أن تتجوز فتقول: وفي الأثر كذا، تمام. وقد ورد في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقد ورد أثر عن عبد الله ابن عباس يقول فيه كذا، وفي الأثر عن سعيد بن جبير، إذن ينفع كله، تمام؟ نعم. وهناك من قال بأن الأثر إنما يطلق على قول الصحابي فمن دونه، لكن المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يطلقون عليه حديثا، والخبر كذلك. ففي اختلاف أيضا في الخبر، هل الخبر أخص أم أعم؟ أخص أم أعم؟ هل هو يختص بطبقة معينة من طبقات الإسناد، يعني بالصحابي، أو بالصحابي فمن دونه كالأثر، أو يدخل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ كل هذا فيه الخلاف، والأمر فيه سهل. لو أنت عبرت بالخبر أو الأثر أو الحديث فالأمر فيه واسع ولا إشكال فيه. قال: وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. ده كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وطبعا هو اختصر كلامه كما قلنا، يختصر كلام ابن الصلاح وربما يأخذ المفيد من كلامه ثم يعلق بعد ذلك. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي. يبقى في بينهم عموم وخصوص أيضا، الخبر والأثر. قلت: من القائل بقى هنا ابن كثير رحمه الله، وهذا ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، بالسنن والآثار، ككتاب الإمام البيهقي رحمه الله تعالى معرفة السنن والآثار، وكتاب السنن والآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وأيضا له كتاب الآثار، الإمام الطحاوي له كتاب الآثار رحمه الله تعالى، وغيرهما من الأئمة. وهناك أيضا السنن والآثار للإمام الطبري رحمه الله تعالى، السنن والآثار أيضا. فيطلقون السنن والآثار، أي أن هذا الكتاب يجمع ما كان مرفوعا وما كان موقوفا فما دونه، تمام؟ تمام، الأمر في ذلك سهل. طيب، احنا هنمر الجزئية دي ونذكرها في محلها، اللي هي المتعلقة بقول الصحابي قلت أو كذا أو كذا، عشان هو أتكلم فيها في مساءتي. ماشي تفضل. النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا او فعلا وهو غير منقطع، وقد وقع في عباره الشافعي والطبراني اطلاق المقطوع على منقطع الاسناد غير الموصوف. وقد تكلم الشيخ ابو عمرو هنا على قول الصحابي كنا نفعل او نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك من اللفتة التي لفتها الحافظ رحمه الله تعالى هنا، قال وهو غير الايه المنقطع، ينتبه انتبه، ده اصطلاح خاص. المنقطع في سقط في السنن ضعيف، لكن المقطوع ما لوش علاقة بالكلام ده، المقطوع هو كلام التابعي خلاص، فمن دونه يجي مرفوع، يجي قصدي ما هو مقطوع منقطع، يجي متصل ما لناش علاقة، وما نسب إليه فيسمى مقطوعا، كما قلنا فيما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا، وما نسب للصحابي يسمى. ممكن الإسناد بيجي ضعيف أو يجي صحيح، ده حاجة تانية، صحة الإسناد ضعف أمر آخر، فانتبه. فهو من قبيل المقطوف، وإن أضافه زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر البقالي عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح. طيب معلش، في لفتة أخرى برضو أحب أن ألفت إليها، قال وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على المنقطع الإسناد غير الموصول، وكذا وقع في كلام الدارقطني رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام الحميدي، وكذلك الإمام البرديجي رحمه الله، الإمام البرديجي من أئمة العلل، إمام كبير، وكذا الإمام البرديجي، أنهم يطلقون على المقطوع منقطعا، على المنقطع مقطوعا، وهكذا، يعني يخلطون بين المصطلحين. مش أنا قلت لك أن الأئمة المتقدمين الموضوع عندهم غير المتأخرين، صح؟ اتفقنا على دي، اتفقنا على القاعدة دي، لأنها تفيدك جدا جدا جدا. إذا ما انتبهتش لمثل هذا حصل عنك خلط رهيب، وحينئذ ربما تتكلم بكلام تسفه بسببه، لازم تنتبه، ويحصل عندك أخطاء في التحرير، وانت بتحقق الحديث وتبحثه وتحكم عليه لابد يحصل عندك خطأ، ما فيش فيها كلام. ولذلك انتبه لمسألة الاختلافات في المصطلح عند المتقدمين، خليك منتبه لهذا، وإن شاء الله حينما تتقدمون في علم الحديث يعني إن شاء الله تنتهون من بعض مراحله، بيكون لك أنت قراءة في كتب الرجال، كتب العلل، كتب الجرح والتعديل، يكون لك فيها قراءة، ستمر أنت على كلام الأئمة بعدما استقرت عندك المصطلحات، وقد مضيت أو مررت على كتاب كبير في علوم الحديث مثلا، وجعلته أصلا لك كفتح المغيث للسخاوي مثلا، أو تدريب الراوي الإمام السيوطي رحمه الله تعالى مثلا، وجعلته أصلا تضع فيه فوائدك التي قد جنيتها وأخذتها من كتب الرجال والجرح والتعديل والعلل والكلام ده، كل ده وانت بتقرأ في قراءاتك بتطلع كلام الأئمة وتقول الإمام ده عبر باللفظة الفلانية على كذا، وفي الحديث الفلاني، وتاخد الحديث ده وتستدل به أنت في شرحك، لما تيجي تشرح بتجيب أمثلة من كتب الرجال والعلل، لن تجد هذه الأمثلة نمطية في كتب الرجال، اللي ما مارس هذا العلم ممارسة تطبيقية مع الممارسة النظرية العميقة لا يمكن أبدا يأتي بجديد، هو يفضل كلام اللي بيمر عليه يجيبه خلاص، الأمثلة اللي ذكروها يجيبها، لكن أنت هتنوع من عندك متى؟ حينما تعالج الأمور أنت بنفسك، لما تقف أنت على الحديث المعلولة وتبدأ تشتغل فيها وتقول لا ده الدارقطني مثلا ذكر في كتاب العلل في الحديث فلان الفلاني كذا كذا وقال عنه كذا، ها وقد عبر الدارقطني في حديث كذا بكذا، أنت نفسك بتطلع وأنت تقرأ في كتاب العلل أو تمر على كتاب العلل الإمام الدارقطني مثلا، أبو حاتم الرازي، الله أبو حاتم الرازي استخدم مصطلح كذا وهي تكلم حديث الفلاني، واستخدم مصطلح كذا وهي تكلم حديث الفلاني، وتبدأ أنت تأتي بفوائد واستدراكات، وكل أمور دي بتضيفها للفوائد التي عندك، وربما تجمع أنت لفائدة معينة، فائدة مثلا الكلام على المنكر، ماذا يقصد الأئمة بالنكارة، وهل المنكر هذا يستشهد به أو لا، الحديث الشاذ، الكلام في الشاذ، هل يصلح الشاذ في الشواذ والمتابعات، قضية عميقة جدا فيها خلاف شديد، هل يصلح في شؤون المتابعات أو لا يصلح؟ حينما تعالج كلام الأئمة وتقرأ وتنظر في تحقيقاتهم وحكمهم على الأحاديث، لا شك أنك ستجمع جملا من الفوائد مهمة جدا. فدا مهم القراءة في كتب الأئمة، لكن دي مرحلة متقدمة إن شاء الله فيما بعد، لما الأمور تستقر عندك خلاص والمصطلحات، وتبقى أنت مستحضرها دائما. لأن أنت لو منتش مستحضر المصطلحات النظرية التي نمر عليها الآن، أنت في قراءتك مش هتقدر تطلع فوائد، وفوائدك مش هتكون عميقة، مش هتكون فائدة عميقة، هتكون فائدة سطحية جدا. ممكن أنت فيما بعد تضحك على الفوائد اللي كنت مطلعها، إيه اللي كنت بعمله ده، هي دي فائدة دي، أنا كنت مطلعها إزاي، ده ألف باء لسه في العلم. لأن أنت سلكت طريقا غير منهجي، بدأت في الاستقراء باكرا، ما كانش ينبغي أنك تبدأ الوقت، انتظر شوية. كان المفترض إن كان عندك ساعة من وقت تسخرها أكثر في التأصيل، أكثر في عنده وقت، ما الوقت عندك سخره في التأصيل، في أن أنت تقوي نفسك تأصيلا، ثم بعد ذلك تجعل نفسك قراءة، لا شك الفوائد هتكون مهمة جدا وفي محلها. فكل ده وارد في كلام الأئمة كما قلنا. المقطوع يطلقون المقطوع على منقطع الإسناد، فانتبه. ثم تكلم أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى على قضية الموقوف المرفوع حكما، قول الصحابي الذي له حكم الرفع. احنا عندنا المرفوع، ماشي، إما أن هو يكون مرفوع بالفعل، وإما أن هو يكون مرفوع حكما. ده حقيقي وده حكمي. يعني المرفوع الحكمي هذا ما اعتبر المرفوع الحكمي ده اعتبره الأئمة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرفوع الحقيقي، تمام، اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية إلى آخره، ده مرفوع. مرفوع إذن يحتج به. أما أنت لازم تعرف أن المصطلحات دي ينبني عليها ثمرة، مش ما ينبنيش عليها ثمرة، كل المصطلحات دي ينبني عليها ثمرة، ينبني عليها ثمرة حديثية وثمرة فقهية. لما نيجي نقول إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ده حجة ولا مش حجة؟ قوله حجة صلى الله عليه وسلم. لكن لما نقول ده كلام الصحابي، هنقول في نزاع على الأقل، صح؟ فيه نزاع، هل هو حجة أم غير حجة كلام الصحابي؟ وهناك من ينكر أن يكون كلام الصحابي حجة، ولا حجة إلا في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه المعصوم صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا معصومين، فممكن يخطئ ولم يخطئش، الصحابي قد يخطئ، لكننا نتكلم في مسألة ما تكلم فيها إلا الصحابي، حكم مش موجود، ما حدش يتكلم فيه، فحكم فيه الصحابي ولم يخالفه أحد، وفي حضرة الصحابة، فقالوا إنه هو في قوة الإجماع السكوتي. ولذلك الإجماع السكوتي قطعي ولا ظني؟ ظني، مش قطعي، ففي خلاف برضه. إجماع السكوتي في إيه؟ في خلاف، لكن الجمهور على الاحتجاج به. عرفت إحنا قلنا قول الصحابي وفعله حجة ليه؟ لأنه من باب الإجماع ليه؟ من باب الإجماع السكوتي. ده إمتى؟ إذا لم يخالف. في أمر ثاني، إذا لم يخالف وإذا كان قوله مظنة اشتهار الصحابي بالذات الصحابة الفقهاء اللي لهم مدارس ولهم طلاب ولهم كثير من يأخذ منهم، أما يجي يقول كلمة انتشرت في الآفاق صح؟ إذا تكلم في حكم حمله الطلاب عنه هنا وها هنا ماشي؟ فقالوا كذلك الصحابي اللي هو قوله أو حكمه في المسألة مظنة إيه؟ مظنة اشتهار. فده مش لكل الصحابة رضي الله عنهم لكن لأغلبهم، لأن أغلب الصحابة رضي الله عنهم فقهاء. فأصبح عندنا الآن قول الصحابي، إمتى بقى يبقى موقوف حكما فيأخذ مرفوع حكما فيأخذ في الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول النبي من حيث الإيه؟ الاحتجاج. من حيث الاحتجاج هو مش ممكن أبدا يأخذ نفس قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بعض الأحوال اللي هي يعتبر ما فيش فيها خلاف، غالبا ما فيش فيها خلاف. قول الصحابي من السنة كذا، من السنة، إنما كانوا يعنون سنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال سالم بن عبد الله، قال سالم بن عبد الله للحجاج بن عبد الله بن عمر: إذا أردت السنة فافعل كذا وكذا. إذا أردت السنة، فقيل له: ما كانوا يقصدون بالسنة؟ هل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهل أرادوا إلا سنته؟ أما يقول إذا السنة كذا يقصدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أما أقول لك من السنة كذا يبقى كذا ده من اللي سن لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ حصل خلاف كده صغير خالص في الجزئية دي، وبعضهم نقل الإجماع على أن قول الصحابي من السنة كذا ده خلاص إيه؟ ده خلاص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك: ما يمكن يقصد سنة الشيخين أبي بكر وعمر، بعيدة لا يطلقونها، ولا يعرف هذا في استعمال الصحابة إن هم يقولوا السنة ويطلقونها على سنة الشيخين أبي بكر وعمر، مش معروفة دي. فما تجلش على حاجة مهجورة مش معروفة وتجعلها أصل تعتمد عليه، لا، هذا هو الأصل. إذا قال من السنة كذا فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. أمرنا، من اللي أمرك يعني؟ من اللي أمرنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي سأمر الصحابة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. أو نهينا عن كذا، ماشي؟ تقريبا دول فيهم اتفاق، بالذات قولهم من السنة كذا فيهم اتفاق على أن هذه الإطلاقات لها حكم الايه؟ حكم الرافع. ما الصحابي يقول لك نهينا أو أمرنا بكذا أو من السنة كذا، اعرف أن هي في حكم ايه؟ ده. يبقى هنا حكما موقوفة على الصحابية حقيقة، لكنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم محكوم بها أنها من قوله، فيحتج بها وما فيش فيها أي إشكال خالص. ماشي يا أخوانا؟ في ألفاظ ثانية بقى مختلف فيها، اختلف بعض العلماء فيها، هيذكرها هنا ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ماشي؟ قولهم أيضا: من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم. من فعل كذا فقد كفر. فقد عصى أبا القاسم كقول أبي هريرة رضي الله عنه: من حينما دخل رجل المسجد فخرج بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. إذن عايز يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه هذا عصى أبا القاسم لأن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم تنهى عن ذلك، فده له حكم الرافع. فاحتجينا بالحديث دوان على كراهة الخروج أو تحريم الخروج على الخلاف طبعا من المسجد بعد الأذان إلا لحاجة، دخلت المسجد الأذان أذن كنت في المسجد ما تخرجش المسجد إلا لحاجة إلا لإيه؟ لكن تخرج من المسجد ولا ما ينفعش خلاص إلا لحاجة تمام؟ قال لك فقد كفر كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم برضو فقد عصى أبا القاسم من أتى كاهنا أو دجالا فقد كفر بما أنزل على محمد فقد كفر بما أنزل على محمد فحملوا قول الصحابي من فعل كذا فقد كفر أصلا مش معقول الصحابي يجترئ على اتهام إنسان بالكفر والخروج من الملة من غير دليل عنده أكيد أكيد هو سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك طب إيه اللي منعه يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه ما ذكرت لكم أولا أن الصحابة كانوا يهابون كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيخافهم يكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كانوا بيستغربوا جدا من أبي هريرة رضي الله عنه يتعجبون منه وكانوا بعض الصحابة يتهموا أبا هريرة رضي الله عنه وبهرا ما كانش مكثر من الحديث في زمن عمر كان بيخاف من عمر رضي الله عنه أن يكثر من الحديث عمر قال أما إني لا أكذبكم أنا مش بكذبكم ولا حاجة بس أنا خايف من هذا الإكثار أنه يحدث بسبب إيه أخطاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يعني أما تلاقي نفسه بيتهم في موضع التهمة في غير حديث كان يجلس عند حجرة أم عائشة وقال أنشدك الله يا أم المؤمنين أقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قالت بلى قال كذا وكذا ولما عبد الله بن عمر رضي الله عنه استغرب من كلام أبي هريرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من تبع الجنازة فله قيراط من صلى عليها فله قيراطان تمام ومن تبع من تبع صلى على الجنازة فله قيراط ومن تبعها تدف فله قيراطان فابن عمر قال أكثر علينا أبو هريرة أكثر علينا أبو هريرة فأبو هريرة رضي الله عنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عائشة رضي الله عنها حافظة الفقيهة رضي الله عنها ابن عمر لم يعرف كده ليه قال قد فرطنا في قراريط كثيرة ضيعنا قراريط كتير لأنه كانش يعرف هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي يا أخوانا تمام تفضل قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل مرفوع وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسلم عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر إسماعيل وكذا الكلام على قوله من السنة كذا وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة قال وما قيل من أن يشفع وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينمي أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم ده صريح في الرفع ما فيش في مشكلة يرفعه ينميه هكذا يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه كذا ينميه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ده مش من حكم مش من المرفوع حكما لا ده المرفوع ايه صراحة هذا صريح ما فيش فيه إشكال عندنا يبقى احنا عندنا هنا قوله كانوا يفعلون كذا كنا لا نرى بأسا بكذا يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مرفوع ليه بقى لأنه لا يقال شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيخالف الشريعة إلا نزل القرآن به إلا نزل إيه القرآن به كقول الصحابي كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه الله عز وجل لنهى عنه القرآن عايز أقول إن إحنا بنفعل شيء هقول لك طب هو النبي صلى الله عليه وسلم مش مطلع على ما تفعلون، يعني العزل ده أمر في البيوت مع المرأة لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل مطلع عليه. فالله عز وجل مطلع على هذا الفعل، ولذلك إذا كان مخالفا والناس يفعلونه نزل القرآن به، كما كان ينزل القرآن في كثير من الأمور التي كان يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث في قضية الصيام، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ما كان في ما فيش حد داري بيه، نام وقام وبعدين ما حدش داري بيه، أخذ بالك نام وقام، وكان إذا نام الرجل فإنه يمسك عن الطعام والشراب، حتى أن عمر رضي الله عنه نام فقام فأراد أن يجامع امرأته فقالت له لقد نمت، قال ما نمت، فأنزل الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يعني بعض الصحابة رضي الله عنه كان لا إزاي أنا ما نمتش، أنا بس غفيت إغفاء بس، ده أنا ما نعستش، أنا بس غفيت إغفاء واحدة، فربنا عفى خلاص اللي كان وقع في التقصير عفى. إذن هذه أمور يطلع عليها رب العالمين وإن لم يطلع عليها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، خلاص. ولذلك مثل هذا قوله كان يحدث أو كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، على طول حط له حكم إيه؟ حط له حكم الرفع، ماشي. ولذلك احتاجت عائشة رضي الله عنها في قضية قضاء الحائض الصيام وترك قضاء الصلاة، قال كان يصيبنا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نقضي الصلاة ولا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. طيب تفسير الصحابي بقى يا اخوانا، وذكر هنا ايه تفسير الصحابي؟ ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر انه ان تعلق بسبب النزول، تفسير الصحابي لو تعلق بسبب النزول كما ذكروا في من اتى امراه من دبرها، من اتى امراه في دبرها، كان اليهود يقولون أن من أتى امرأة في دبرها جاء المولود أحول من دبرها في قبولها، يعني تمام. فنزل قول الله عز وجل الآية بتقول إيه؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم سبب نزول هذه الآية، ذكر الصحابي رضي الله عنه سببها، سبب نزول هذه الآية قول مقالة اليهود هذه، تمام. فده أمر حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول، لو متعلق بسبب النزول ده ما فيش في مشكلة خالص، له حكم الايه الرافع، لأن النزول كان في زمن مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يدخل في ذلك تفسير الصحابي المتعلق بالمستقبل بما سيحدث، مثلا الكلام عن الدار الآخرة وعن الصراط وعن الجنة وعن النار، الأمور التي تحدث في الدار الآخرة، لو الصحابي ذكر بعض الأمور المتعلقة بالدار الآخرة دي جايبها منين؟ ما ينفعش إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مصدر ثاني، وهو قالوا ربما كان من أهل الكتاب، ربما كان من أهل الكتاب لأن هذا موجود فيه عند أهل الكتاب في كتبهم، تمام. لكن تعلمون أن أهل الكتاب قد بدلت كتبهم وغيرت، وليس كل ما في كتبهم صحيح، بل أغلبه مبدل وفيه الصحيح قليل، لكن موجود الصحيح في كتبهم لكن قليل. فبعضهم قال لك لا، لأن الصحابي ممكن يأخذ من أهل الكتاب، ممكن ويحدث عن أهل الكتاب، نعم وجد هذا في بعض الصحابة، وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يحدث عن أهل الكتاب، ورد هذا عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه. فقال لك هنحط ضابط كده وقيد معين في نقل الصحابي الأمور المستقبلية التي ستحدث في المستقبل، زي الفتن والملاحم وأشراط الساعة، تمام؟ أو الأمور الغيبية، الأمور الغيبية التي لا يمكن أن يطلع عليها المرء إلا بوحي، أو ما سيحدث في الجنة وفي النار وغيرها مما لم يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحط قيد مهم: شرط ألا يكون ممن يروي عن أهل الكتاب، ما يكونش من الصحابة اللي تعرف أنه هو كان بيروي عن أهل الكتاب. قالوا أن عبد الله بن عمرو كان قد أكثر من رواية عن أهل الكتاب، تمام، حتى كان يقول له حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السخاوي رحمه الله تعالى قال: ولا يمكن أبدا أن يحدث الصحابي عن أهل الكتاب ثم لا يبين ذلك فيلتبس حديثه ما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن أمانة الصحابي وعدالته تمنعه من فعل ذلك. وأنا أميل إلى قول السخاوي رحمه الله تعالى إن الصحابي حتى لو كان ممن يروى عن أهل الكتاب، لو كان هذا مما سمعه من أهل الكتاب لبين وقال هذا مما سمعته من أهل الكتاب، أو هذا ما نقلته أو قرأته عن أهل الكتاب. نقل خبر عن الدنيا، عن ما سيحدث مثلا في آخر الزمان. أي أمور تتعلق بالغيبيات، أي أمور تتعلق بالغيبيات، ما هو المستقبل ده غيب، أمر غيبي، الصحابي يقوله هو من كلامه، فله حكم الرفع، له حكم الرفع، مع الخلاف في المسألة طبعا. ماشي يا اخوانا؟ ماشي، تفضل. النوع التاسع: المرسل. قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. قلت: كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. أما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أجمعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم وضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قلت: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. ماشي. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسل، أو اعتضت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينطيب إلى رتبة المتصل. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. وقد وقع في رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تنبيه. والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. الكلام في المرسل. طيب، أولا أضبط التعريفات الواردة في المرسل، لأن المرسل حدث فيه نزاع بين الأئمة، وكما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن من الأئمة من يحتج بالمرسل، يعني يجعلونه حجة كالمتصل، فمن الأئمة من يحتج به كما ذكر عن مالك رحمه الله تعالى وأبي حنيفة، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني تستطيع أن تقول الجمهور على أنه يحتج بالحديث المرسل. بينما نقل الإمام مسلم رحمه الله تعالى إجماع المحدثين، أو يفهم من كلامه أنه إجماع، قال والمرسل في أصل قولنا، أهو مكتوب، قال والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، فنسب ذلك لجل أهل العلم، فأكثر الأئمة من المحدثين على رده، أكثر الأئمة من المحدثين على رد الخبر إذا كان فيه سقط في الإسناد على هذا النحو. إيه هو النحو؟ نعرفه من تعريفهم للمرسل. المرسل هو ما نسبه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، ما نسبه أو أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. ولذلك هناك من يرد المرسل مطلقا حتى مرسل الصحابي، حتى مرسل الصحابي نعم، وهناك من يقبل المرسل مطلقا، وهناك من يقبل مرسل الصحابي ويرد مرسل غيره، فتلك أقوال ثلاثة ذكرها الحافظ العلائي رحمه الله تعالى في كتابه جامع التحصيل. ومن أراد أن يشبع هذا البحث فليرجع إلى مقدمة كتاب جامع التحصيل في المراسيل للإمام العلائي رحمه الله تعالى، لأنه تكلم في المسألة دي كلام طويل جدا، ذكر أمثلة جامع التحصيل في المقدمة، جامع التحصيل حفظ العلائي، حفظ العلائي في مقدمته، إنه مذكر رسول. أنا هقول لك أهو، يبقى احنا خلاصة ما قيل في المرسل في حكم المرسل إنه ثلاثة أقوال: القبول مطلقا، والرد مطلقا، والقبول في بعض صوره والرد في بعض صوره. القبول مطلقا من ذكرنا مالك رحمه الله تعالى وأبي حنيفة ورواية الإمام أحمد. الرد مطلقا ورد هذا عن أبي إسحاق الإسفرايني وأبو بكر الباقلاني، وطبعا دول فقهاء يا إخواننا، يعني فقهاء ماشي، وأبو بكر الباقلاني. التفصيل لا، ده الرد مطلقا حتى في حتى إن كان من مراسيل الصحابة، تمام. التفصيل دل عليه أكثر أهل العلم، وهو ما نقله الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونسبه لأكثر العلماء، أنهم يقبلون مرسل الصحابي ويردون مرسل غير الصحابي. والتفصيل وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إمام الشافعي رحمه الله تعالى ناصر السنة، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما تكلم عن حديث المرسل قال إيه؟ طيب هنا ما ذكرش نص كلامه. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر، طيب بالنسبة خلنا بس هنتكلم عن مرسلات سعيد بن المسيب الآن. الشافعي نقل عنه أنه يقبل مرسلات سعيد بن المسيب خاصة، مرسلات سعيد بن المسيب أو المسيب، فالاثنين الوجهين بالكسر أو الفتح. لماذا يقبل أحاديث سعيد بن المسيب؟ أولا، هل بالفعل الشافعي هذا مذهبه أنه يقبل أحاديث سعيد بن المسيب؟ نقله كلاما عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد يفهم منه هذا، وعلى هذا أرادوا أن يؤولوا كلامه أو أن يفصلوه، قالوا طب هو بيقبل ليه؟ إشمعنى سعيد بن المسيب من كبار التابعين؟ سعيد بن المسيب من كبار التابعين. قالوا بس هو الشافعي يقصد أنه يقبل مراسيل كبار التابعين، فنسب بعضهم هذا للشافعي، والشافعي لا، الشافعي تكلم عن مراسيل سعيد بن المسيب خاصة، عن مراسيل سعيد بن المسيب خاصة في مواطن من كتابه الأم، في مواطن من كتابه الأم. لكن البيهقي رحمه الله تعالى ذكر، وهو محقق المذهب الشافعي والذي نقل كلام الشافعي في الجديد والقديم وعزاه بأسانيده كلها، وده يعتبر يعني أكبر خدمة لمذهب الإمام الشافعي، حينما قال له كان لأحد فضل على الشافعي، فالمين للبيهقي، لأن البيهقي محدث، إمام فقيه ومحدث، لكنه في علم الحديث هو أصل، فساق كتابه معرفة السنن والآثار ده كله بأسانيده للشافعي. يبقى جمع كلام الشافعي، كل كلام الشافعي المروي عنه سواء كما رواية البويطي أو كما رواية الربيع أو غيره، تمام، ساقها رحمه الله تعالى الجديد والقديم، الجديد والإيه؟ والقديم، في كتاب معرفة السنن والآثار بأسانيده، بأسانيده لغاية الشافعي وبأسانيد الشافعي رحمه الله تعالى. فذكر أن الإمام الشافعي المواطن التي ذكرها وقالوا أنه يحتج فيها أو بسبب كلامه في بعض الأحاديث الواردة عن سعيد بن المسيب، قالوا أنه يحتج بمرسل سعيد بن المسيب، كانت لها قرينة خاصة، مش القضية قضية سعيد بن المسيب، لا، كان لها قرينة خاصة فقبلها، ثم ساق في أدلة أخرى وأسانيد أخرى فيها سعيد بن المسيب وردها لضعفها، ردها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا الذي حرره الإمام النووي رحمه الله. يبقى بالنسبة لقضية سعيد بن المسيب، هل الشافعي يقبلها أو لا يقبلها؟ الراجح والأصح في النقل عن الإمام الشافعي إنه يعاملها كغيرها من المراسيل، يعاملها كغيرها. وكلام الوارد في كتابه الأمة أو غيره ذكر محققي مذهبه كالبيهقي والنووي أنه إن كان قد قبلها في مواطن فقد ردها في مواطن أخرى، يبقى قبلها لقرينة مش لنفسها، مش عشان هو في خصية تختص به. والذين قالوا بأنه قبلها بالفعل قبل مراسيل سعيد بن المسيب، قالوا في علة، في هو الشافعي تتبع أحاديث سعيد بن المسيب فوجدها كل ما رواه مرسلا ورد موصولا بسند صحيح، خلاص هو تتبعها ووقف على إسنادها فقبلها، لا لكونها مرسلة لكن لكونها مسندة. ماشي يا إخوانا؟ يبقى ده تفصيل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أو دي جزئية في تفصيل الإمام الشافعي. الشافعي بقى قال لك نقبل الحديث المرسل بشرط، أول حاجة إنه يكون من مراسيل كبار التابعين، ما يكونش من مراسيل صغار التابعين، ما يكونش من مراسيل صغار التابعين. ليه؟ قالوا لأن مراسيل صغار التابعين معظمها معضلات، معضلات يعني في سقط اثنين أو أكثر في السند، لكن التابع الكبير لكن التابع ما هو بيسقط التابعي، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا هو ما أضافه التابعي لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدش اشترط أنه هو ينبغي أن يكون التابعي الذي أضاف الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من كبار التابعين. الحافظ ابن حجر أنكر أن يكون أحد قد اشترط هذا الشرط، لكن اللي اشترط الشرط ده الإمام الشافعي في الاعتضاد، مش في كونه يسمى مرسلا أو مش مرسل، هو اسمه مرسل، يبقى ما أضافه التابعي كان صغيرا أو كبيرا أو متوسطا يسمى إيه؟ مرسلا، يسمى إيه؟ أما حكم الاعتضاد بده حاجة تانية. الشافعي قال لا، ما قبلش صغار التابعين، لو جاء الحديث المرسل من رواية الصغار زي قتادة، زي الحسن على اختلاف فيه، الحسن البصري مثلا، دول صغيرين، لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول له مرسلك لو جاء من طريق تاني مش هقبله، يعني مش هقبله بالشروط اللي الشافعي حاططها اللي هتعرفوها الوقت. ليه مش هنقبله؟ قال لي أن معظم روايات هؤلاء بتكون معضلة، بيكون فيها سقط أكتر من واحد. طب ما هو في سقط أكتر من واحد، يعني ممكن يكون في كمان واحد من التابعين هو أسقطه، اثنين من التابعين أسقطهم، ماشي؟ طيب لو قيل الآن، لو قيل لي الآن الوقت مش التابع بيروي عن الصحابي، طب ما نسبه التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم هو أسقط الواسطة، هو من الواسطة؟ طب مش أنتوا بتقولوا أن الصحابة كلهم عدول، تمام؟ أمال أنتوا بتضعفوا المرسل ليه؟ طيب ما هم الذين قبلوا المرسل وقالوا يحتج به، إنما قالوا يحتج به لهذا الأمر، إن غالب رواية التابعين بالذات الكبار بيكون عن مين؟ عن الصحابة، فقالوا يعني إليه لما بيروا عن غير الصحابة فنقبلوا مرسلهم. لكن هل ورد أن التابعي روى عن تابعين مثله أم لا؟ ورد عن واحد وعن اثنين وعن ثلاثة وعن أربعة وعن خمسة. قال الذهبي وأكثر ما وقفت عليه ستة من التابعين في حديث واحد في طبقة واحدة، يعني ستة روى عن بعض. يعني أنتوا مثلا كده أقران، ماشي، أنتوا أقران مثلا سمعتم مني شيئا، ممكن الستة يروى عن بعض، ده يسمع نفس الحديث من ده أو يسمع وهكذا، ستة يسمعوا من بعض. نعم ورد هذا في بعض الأحاديث، يبقى ده وارد ولا مش وارد؟ وارد. طالما هذا الأمر قد ورد يبقى أقول التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه سمعه من الصحابي، ويحتمل أنه سمعه بواسطة عن طريق واسطة عن الصحابي، ففي جهالة الواسطة، جهالة الواسطة. أما لو أيقنت أنا أنه أسقط الصحابي فما فيش مشكلة، لكن هات لي بقى يقين، هات لي إيه؟ يقين. كيف تعرف ذلك؟ بجمع طرق الحديث. لو جمعت طرق الحديث هيبان لك. إذا تلقيت الحديث مروي من طرق أخرى عن نفس، عن الصحابي، هو فعلا أسقط صحابي وبان لك هذا الأمر من خلال جمع الطرق، خلاص بحكم بصحته. لكن إذا لم يظهر لي هذا بحكم إيه؟ بضعفه، لاحتمال وجود تابعي عن تابعي. وقد وجد هذا، إذن إحنا بنقول الأصل في علم الحديث الاحتراز والتحري دائما، ماشي يا إخوانا. فالشافعي رحمه الله تعالى ذكر أمورا تتعلق بالراوي وأمورا تتعلق بالرواية. إمتى أقبل مرسل المرسل؟ قال إذا توفرت أوصاف معينة في الراوي وأوصاف معينة في إيه؟ في الرواية، في المروي يعني، ماشي. أولا في الراوي أن يكون الراوي ثقة، ما ينفعش المرسل يكون ضعيف. لو المرسل ضعيف، سهل بن حوشب مثلا ولا حد من دول، ها ضعيف، ولا أبو جناب الكلبي مثلا، وأرسل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قبلش مرسله لو جاء من طريق ثاني. ليه؟ قال لك الاجتماع ضعفين فين؟ في الإسناد، ضعف الإرسال اللي هو السقط، وضعف المرسل، وضعف الايه؟ المرسل. طب الراوي لو هو ضعيف أو لو في ضعف ثاني في الإسناد، الإسناد لغاية المرسل في ضعف، الطريق إلى المرسل في ايه؟ في ضعف. اصلا انا ما اقدرش اثبت الان ان فلان ارسل الحديث لان في ضعف في السكه، في ضعف فين؟ في الطريق. فاجتمع ضعفان عندي، ضعف في السند وضعف في الاسقاط اللي هو التابعي اسقط. لا ما تقولش صحابي بقى، لو قلت صحابي يعني شوف قول البيقوني رحمه الله تعالى ومرسل منه الصحابي سقط، اعترضوا عليه، لان انا لو علمت ان السقط الصحابي بس أقبله، لكن الاحتمال وجود غير الصحابي جعلني لا أقبله، ماشي إخوانا. يبقى أول حاجة أن يكون ممن يتحرى في الرواية عن الثقات، ما يكونش معروف التابعي بالرواية عن الضعفاء والمتروكين، تمام، ما يكونش معروف بالرواية عن الضعفاء والمتروكين. وقد ضعف بعض الأئمة مراسيل بعض التابعين حتى وقد جاءت نوجه أخرى قالوا لأنهم يرون على الضعفاء المتروكين، فغالبا غالبا هيكون أسقط واحد ضعيف علشان يخلي إسناد نظيف ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقط ها هنا ضعيف، ومحتمل ما يكونش الساقط ضعيف أو متروك، ومحتمل يكون ضعيف أو متروك. فلما تطرق الاحتمال هذا وذاك ها تركنا، ناخذ بالاحوط فلا نقبله. ماشي أخوانا؟ أن يكون من كبار التابعين، ده شرط الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي أقل من كبار التابعين، لأن مراسيل كبار التابعين غالبا كبار التابعين إما أن يروون عن الصحابة أو ممكن يروى عن واحد، تمام؟ لكن مثلا يرد كما ذكر الإمام الذهبي في كتاب الموقظة أوهى المراسيل، ما بيجمعوا حاجة اسمها أوهى المراسيل. أوهى المراسيل مثلا يقولوا مثلا مراسيل أبي العالية الرياحي، يقول لك مراسيل أبي العالية الرياحي كالريح، كاسمه رفيع بن مهران، أبو العالية الرياحي اسمه رفيع بن مهران، أحاديثه كالريح، وأبو بكر اسمه نفيع، اسمه إيه؟ في رفيع وفي إيه؟ نفيع. نفيع اللي هو الصحابي أبو بكر، ورفيع اللي هو مين؟ أبو العالية الرياحي ابن مهران. كالريح ليه؟ لأنه صغير، فغالب الروايات بيكون عن اثنين مش عن واحد، بيروي مش عن واحد بس، ممكن يروي عن اثنين. قال الذهبي مراسيل أبي العالية معضلات، معضلات يعني يسقط منها ايه؟ اثنين، يسقط منها اثنين. طبعا اما يسقط اثنين غير ما يسقط واحد، لا شك ان الضعف في الاسناد يكون اشد، يكون ايه؟ الضعف اشد في الاسناد. خلاص. طيب مراسيل الامام الزهري كذلك قالوا من اوهى المراسيل، عارفين ليه؟ غير انهم من صغار التابعين. ليه؟ قالوا لانه من الحفاظ، فمش هيرسل، لو حب يذكر الحديث متصلا لذكره، مش هنقول انه نسى فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، هو من الحفاظ الاثبات، فمش هيرسل اذا كان في عله، اذا كان في ايه؟ عله او مشكله فيوم يرسل، فما نقبلش احاديث مراسيل الامام الزهري رحمه الله تعالى وغير ذلك. طيب اما المتعلق بالمروي اللي هي الروايه نفسها، ده المتعلق بالراوي المرسل، المتعلق بالخبر نفسه بالحديث المرسل، ان يروى من غير وجه، يروى من غير وجه يعني ان ياتي من وجه اخر، سواء كان مرسل زيه جاء من طريق ثاني مرسل برضه، ها، او ان يروى، وده شرط ثاني، او ان يكون نفس الحديث المرسل جاء من وجه اخر مسندا. طب ايه الفائده بقى؟ طب ناخذ بالمسند، ان ياتي من وجه اخر مسند، هو جاء من وجه مرسل، قال لك يجي من وجه ثاني مسند ونقبله. طب ما انت لو جاء من وجه مسند انا مش هقبل، ماليش علاقه بالمرسل دلوقتي، هياخد الوجه هو المسند. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني استوقفته عبارة الشافعية هذه فنظرها وبحثها، فوقف على أن مقصود الشافعي رحمه الله أن يأتي من وجه مسند لكن لا يحتج به لذاته. لو الحديث جاي من الوجه المسند ده بس، ها، فرض فقط، في مشكلة ضعف في الراوي، إشكال يمنع من الاحتجاج بالمسند لذاته، فلما كان في تدليس مثلا أو في ضعف خفيف في الراوي في المسند وجاء من وجه ثاني مرسل، ضمنهم على بعض وقلنا إيه؟ إن هو يعتبر به فيقبل حينئذ. أن يوافق فتوى الصحابي أو قول أحدهم، فتوى للصحابي زي ما ذكرنا الوقت في الموقوف، لأن غالبا كلام الصحابي مش هيخرج عن أنه يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فما يجي لي حديث مرسل بيتكلم عن حكم معين، ونفس الحكم ده ورد من موقوف من كلام عبد الله بن عمر، ده يدلني على أن ابن عمر قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة أن الحديث موجود مرفوع لرسول الله، بس المرفوع في إيه؟ فيه ضعف. فلما ابن عمر أفتى به علمت أن ورد بإسناد صحيح عن ابن عمر، تأكدت أنا الآن أن الوجه اللي جاي مرسل هو فعلا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلالة أن بعض الصحابة إيه؟ قال به، ففي صحابي قال به وجاء من وجه مرسل، يبقى غالبا سمعه من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوى الصحابي أو قوله سواء الصحابة أو أحد الصحابة يضم مع المرسل، وحينئذ يصلح له الاحتجاج به على طول. يصلح هو، لا هو ليه حكم، مش ياخذ حكم الرفع، هو مرفوع صريحا مش حكم الرفع، ده مرفوع صراحة، تمام، ياخذ قوة المرفوع. ماشي يا اخوانا. الاخر حاجة ان يوافق قول عامة اهل العلم، مثلا معظم العلماء يأخذون بالحكم في هذه المسألة بحديث مرسل. معظم العلماء أخذوا بهذا القول، ففتوى العلماء أو جل أهل العلم في زمن من الأزمنة موافق لمرسل الصحابي، ده بيعطي قوة يدل على أنهم ما أخذوا به إلا الاعتبار أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي يا أخوانا، ده خلاصة الكلام في الحديث المرسل. هل في حاجة تانية؟ مراسيل الصحابة، نعم مراسيل الصحابة هيرسل إزاي؟ هيسكت مرسل الصحابي أن يكون سمعه من صحابي آخر. هي بتيجي كده، أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في صحابي ثاني هو سمعه منه. ماشي، ورد هذا مثلا عن عبد الله بن عباس، ورد هذا كثيرا عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه كان يسمع من بعض الصحابة قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فلكنه أسقط صحابي، فده مرسل صحابي. مرسل صحابي يعني أرسل صحابي آخر. الأمر الثاني، ودي وجهة نظر من رد المراسيل مطلقا حتى مراسيل الصحابة، قال لك إيه؟ قال أنا ما بردش مراسيل الصحابة، إن الصحابي لو أرسل هيرسل إيه؟ صحابي، فالصحابة كلهم عدول يا جماعة، وأنا أقول بقولكم بأن الصحابة كلهم عدول، ما بطعنش في أنا إيه؟ في عدالة الصحابي. وما أنت بترد المرسل ليه بقى؟ مرسل الصحابي بترد ليه؟ لأن الصحابي مش هيلو إلا عن صحابي. قال لا، لأن أنا وقفت على بعض الروايات التي روى فيها صحابي عن تابعي عن صحابي. شفت بقى؟ قال لك وقفت على بعض الروايات روى فيها صحابي عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمكن سمعه من تابعي، والتابعي ممكن يكون ضعيف، ها، والتابعي ده سمعه من صحابي. الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ومن بعده الحافظ ابن حجر قال هذا قول ضعيف جدا، لأن الروايات التي وردت عن صحابي عن تابعي عن صحابي، يعني في وسط تابعي صحابي يروى عن تابعي عن صحابي، قليلة جدا ونادرة، وقد جمعت، جمعوها تقريبا هم 23 حديث، كل ما ورد من رواية صحابي عن تابعي، وذكرهم الحافظ ابن حجر كلهم، سردهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النكت، وكذلك العراقي رحمه الله تعالى في تقييده التقييد والإيضاح تعليقه على كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى. العراقي رحمه الله تعالى زين الدين عبد الرحيم بن الحسين الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح، والحافظ ابن حجر في نكته كذلك، وقد جمع هذه المرويات التي روت عن صحابة، قليلة جدا، ونقول القليل لا يقعد، أو النادر لا يقعد عليه، ما ينفعش نعمل قاعدة من حاجة نادرة وهي مجموعة فخلاص محصورة، مش محتاجين ان احنا نتعب نفسنا فيها. طيب في كلام ثاني؟ طيب، مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الوصل، أنهم إنما يرون عن الصحابة وكلهم عدول فجهلتهم لا تضر. ما هو ابن عباس ده كان صغير يا إخوانا، ها، ابن عباس كان صغير وروى كثير من الأحاديث عن الصحابة، عن أم عائشة وعن زيد بن ثابت، وقال كنت أجلس عند باب زيد بن ثابت فتسفي الرياح وجهي. أخي بالك، كل ده كان موجود، صح ولا لا؟ إذن الصحابي قد روى عن صحابي غيره موجودة، فما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش فيها مشكلة، لأن الصحابي أسقط صحابي وكلاهما عدل فلا إشكال في ذلك. قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر من الأثير وغيره من أبو إسحاق الإسفرنزي ما ذكرنا وغيره. طيب، والحافظ البيهقي في كتاب السنن وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا الحكم. طيب، في خلاف عن الإمام البيهقي في هذه المسألة، يعني البيهقي يقول في قول التابعي قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا. حدثني رجل ده مجهول ولا لا؟ مجهول، لكن قال رجل من إيه؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودي تثبت بها الصحبة. قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا. حدثني رجل من أصحاب رسول الله، دي لو في غير الصحابة بنقول إن هي إن هذا مجهول، تمام، هذا مجهول العين، ومجهول العين ترد روايته لا تقبل، لكن الصحابة مقبولة، فهو بيسميها مرسل الإمام البيهقي، فهل بيحكم عليها بحكم المرسل يعني بيردها ولا لا؟ في خلاف عن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في هذا، والأظهر والله أعلم أنه لا يردها، إنما يسميها فقط، لكنه يقبل مثل هذا. كده انتهينا من حديث المرسل. إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم نتكلم عن المنقطع والمعضل وبإذن الله المدلس إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم بإذن الله. يبقى ممكن قدامنا كمان درس إن شاء الله، ونعمل امتحان في اللي فات إن شاء الله، يعني يبقى الدرس اللي جاي واللي بعده بإذن الله ممكن نعمل امتحان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.